الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 45 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حفظها الله وأتم أمنها وإيمانها وسلامتها. ونحن في يوم الجمعة 5 من شهر شوال عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكالعادة نجيب على الأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين. الإخوة اللي يريدون سماع المجلس الفقهي يأتون إلى جهة الميكروفون، والإخوة اللي يبون يقرؤون القرآن يستطيعون يتحولون إلى الجهة الأخرى. يقول السائل: أنا وأهلي حجزنا تذاكر للسفر إلى بلد ما، ولكن علمنا بعد ذلك أن دولة الكويت تلزم مواطنيها على التأمين الصحي عند السفر أثناء فترة فيروس كورونا، فما العمل الآن؟ والظاهر هذا مو سؤال شرعي، هذا سؤال إداري. تسأل المختصين تقول لهم حنا حجزنا حنا سوينا، إيش نسوي الحين؟ أما من حيث الشرع فلا بد من السمع والطاعة لولاة الأمر فيما يتعلق بأمور الدنيا وتنظيمها وترتيبها فيما ليس فيه مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى. يقول السائل: شيخ، هناك شركات متوافقة في البورصة مع الشريعة الإسلامية وشركات متطابقة مع الشريعة، فهل يجوز الشراء من أسهم الشركات المتوافقة والمتطابقة؟ أما الأسهم التي هي للشركات المتطابقة مع الشريعة الإسلامية فلا شك أن هذا أمر مباح، سواء قلنا أن المقصود من شراء الأسهم هو حفظ المال، أو كان المقصود من شراء الأسهم هو بيعها عند رفع سعرها ثم الشراء عند انخفاضها، يعني بمعنى المضاربة في الأسهم. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا وذاك يجوزان. أما بالنسبة للشركات المتوافقة فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز شراء أسهم الشركات المتوافقة، وذلك لأن هذه الشركات فيها نسبة من الأعمال المخالفة للشريعة، سواء من حيث أصل نشأتها ككونها مبنيا أو كونها مبنية على قروض ربوية، أو على بعض أعمالها مثل كونها مثلا تبيع بعض المحرمات، فحينئذ لا أرى جواز شراء الأسهم من الشركات المتوافقة مع الشريعة، وإن كان هناك بعض المشايخ يجيزون هذا والله أعلم. يقول السائل: سألتني امرأة عن عدد عائلتي فذكرت لها فشهقت بمعنى انصدمت من كثرتها كأنها غزت نفسها على كثرتنا، فدخل الخوف في قلبي من تلك اللحظة كأنها قادرة على ضررهم، فخفت على عائلتي من أن يحصل لهم ضرر بسبب فزتها، هل هذا الخوف شرك؟ وما العمل اللازم معها ومع نفسي ومع عائلتي؟ لا شك أن الخوف بدون سبب، الخوف بدون سبب ظاهر، أن هذا من الشرك، سواء قلنا إنه من الشرك الخفي أو قلنا إنه من الشرك الأكبر، لأن من أنواع الشرك الشرك الخفي، والشرك الخفي من صوره أن الإنسان يمشي يلتفت يمين يسار، ايش فيك يا فلان؟ والله خاف من الجن، هذا من الشرك الخفي. المسلم يقول أذكار الصباح والمساء، أذكار الخروج من المنزل، أذكار الصلاة، يقرأ آية الكرسي، قلبه مطمئن بالإيمان، ايش يخاف من الجن؟ وش الجن؟ إن كيد الشيطان كان ضعيف. الجن وش قوتهم؟ قال الله جل وعلا: فوسوس له الشيطان، ما عنده إلا الوسوس، حتى مسدس ما عنده يمسك على رأسك. ولذلك الشيطان لما قضي الأمر ماذا قال؟ لا تلوموني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ. قال ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتك فاستجبت كلام. فالإنسان المسلم لا يخاف ولا يهاب لا من الجن ولا من غير الجن، كذلك من العين. والله أخاف من عين فلان. طيب ليش تخاف من عين فلان؟ أحد أمرين، إما أن عين فلان مقدر أن يصيبك، ليش تخاف؟ هذا مقدر من الله، فعلق قلبك بالله ليحفظك من عين فلان، مو بفلان لا يجيني لا يطالعني لا يفز قلبه علي. هذا واضح أن ضعف الإيمان، هذا لا شك أنه من شرك الخفي. فإذا أراد الإنسان يتخلص من الشرك الخفي ماذا يفعل؟ يقوي إيمانه بالله جل وعلا، وليعلم أنه لا سكن ولا حركة إلا بإذن الله جل وعلا. ومن يدبر الأمر؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله. فينبغي على الإنسان يقوي إيمانه بالله تبارك وتعالى. ثم بالنسبة للأولاد الصغار يعلمهم أذكار الصباح والمساء والنوم، وإذا كانوا دون ذلك لا يتعلمون كالرضع يقرأ عليهم المعوذات يحفظهم الله جل وعلا. تقول السائلة: أنا فتاة وأمي طلقت من أبي وتزوجت برجل آخر، سؤالي هو هل أخو هذا الرجل الذي هو زوج أمي من المحارم بالنسبة لي فأصافحه وأكشف له أم لا؟ بمعنى يجوز أن يتزوجني؟ بالنسبة لهذا الرجل لا شك أنه محرم، لأنك بالنسبة له ربيبة، أما أخوه فلا علاقة بينك وبينه، فهو من الأجانب. كذلك ابنه من غير أمك، ابنه من غير أمك من الأجانب. يجوز لرجل أن يتزوج بامرأة ولابنه أن يتزوج بأم تلك المرأة، يجوز باتفاق العلماء. فإذا ليس بينك وبين هذا الرجل اللي هو أخو زوج أمك أي صلة قرابة، فيجوز لك أن تتزوجي إن رغب في ذلك أو رغبت في ذلك أو رغبتما، وإلا فهو من الأجانب يجب أن تتحجبي عن. تقول السائل: هل تخرج زكاة الفطر عن المفطر عمدا وهو صحيح مقيم؟ هذا مثل اللي يقول شلون طهر الخنزير. الخنزير لو غسلت 100 مرة ما في فائدة. أصل زكاة الفطر طهرة للصائم، ما هو طهرة ليش؟ للمفطر عمدا. المفطر عمدا. لكن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى من حيث علم النفس والتزكية، يقال لهذا الرجل لا طهرة لك بزكاة الفطر. لكن إذا كان الأب هو المعيل لهذا الرجل وهو يفطر عمدا ويأكل في البيت عمدا ولم يستطيع أن يزجره ولا أن يمنعه، فهو ملزم من الناحية الشرعية، لأن ترك الصوم عمدا ليس بكفر ولا بردة عند أهل السنة والجماعة على الصحيح من أقوالهم. فتبقى هذه المسألة من الواجبات على من يعيله، الله تعالى أعلم. لكن هذه ما هي طهرة له أبدا، لابد إذا أراد أن يتطهر أن يتوب إلى الله جل وعلا. يقول السائل: اتباع عادات النبي صلى الله عليه وسلم بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل للإنسان فيه أجر أم لا؟ مثل إطالة الشعر. ما شاء الله، يعني معناته حريص على السنة. كل يا أخي احرص على السنن التعبدية خير لك من الحرص على السنن العادية. السنن التعبدية هي التي صورتها صورة تعبد، الذكر، تلاوة، دعاء، قرآن، دعوة، نحو ذلك. أما السنن العادية هل للإنسان فيها أجر؟ الجواب: ليس في ذات الفعل أجر، ولكن في نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجر، لكن بشرط أن لا تكون هذه العادة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصبح عندنا شهرة. مثال: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الوزار، وكان يلبس الوزار ويحب السروال ويلبس السراويل، فيجي إنسان يقول أنا ما ألبس إلا الوزار ويمشي بين الناس بالوزار كأنه محرم، يصبح لباس شهرة. إذا ننتبه أن بعض العادات اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تغير عن زماننا. مثال آخر: رجل جاءه وقت قضاء الحاجة، قل له تفضل هذا الحمام، قال لا لا لا أنا بروح البر باقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة، هذا تنطع يا أخي، تغيرت العادات، صح ولا لا؟ ما كان عندهم يعني. لذلك حتى عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان في العرب تعرف الكنف، كانوا يأنفون أن يبنوها في بيوتاتهم، ثم عرفوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة عرفوا وضع الكنف أو الكنيف في البيوتات. ما قال الصحابة: لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في زمانه كنيف، احنا ما نتخذ الكنيف. بل لو قال رجل: لا أذهب إلى الحمامات، أذهب إلى البر اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فعلك هذا بدع، تتقرب إلى الله بشيء ما تقرب به إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نفس الشيء إطالة الشعر، لو أن إطالة الشعر أصبح في بعض الأزمنة مثلا رمزا من رموز أهل الفسق والفجور، فلا ينبغي الإنسان يطيل شعر. لو أصبح إطالة الشعر رمز من رموز الخوارج مثلا، لا يجوز للإنسان يطيل شعره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره وأنت تطيل شعرك، ما هو مقصودك إيش؟ السنة؟ طيب إذا ذهبت للعمرة ليش ما تحلقها؟ أنا أعرف بعض الناس يطيل شعره ولا راح العمرة ما حلق، النبي صلى الله عليه وسلم حلق. إذن ينبغي الإنسان ينتبه كيف يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي بالأمور التعبدية، أما الأمور العادية فالأصل فيها الإباحة، ما يقال فيها الاقتداء، الأصل فيها الإباحة. مثل إنسان في هذا الزمن مثلا يجي يقول لك تفضل أكل اللحم مع مرقة، يقول لك لا أنا ما أكل، ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل، لا يا أخي ما يصلح هذا. أكل البر الصافي، يقول لا ما أكل، ليش ما تأكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل للشعير، بأكل شعير. هذا يدخل الإنسان في التنطع، نسأل الله السلام والعافية. يقول: ما حكم قول القائل ما حطيت يدي في شيء إلا تبارك؟ هذا مثل بالعمية يقولون فلان يده خضر، يده خضرة، يقولون الحلاق الفلاني لا تروح لحلق شعرك طال لحيتك. طيب خلي يطول، شو المشكلة؟ على كل حال، قول القائل ما حطيت يدي في شيء إلا تبارك، يعني هذا يخشى أن يكون من التقول على الله جل وعلا. ولكن يقول الإنسان: أسأل الله أن يجعل يدي مبارك، وأسأله جل وعلا أن يبارك في يدي، أن يبارك في، هذا ما في بأس. وفلان يده مباركة، مباركة مو مباركة، مباركة، هذا ما في بأس، هذا أمر مباح. فلان علمه مبارك، هذا أمر جائز. فلان نصحه مبارك، فلان قوله مبارك، ما في بأس، هذا واضح. أما المبارك فهو الله جل في علاه، ولا أحد يستطيع أن يبارك شيئا إلا الله جل وعلا، فهو المبارك، وغيره قد يكون مباركا منه سبحانه وتعالى. يقول السائل: نحن نعيش في أوروبا وعندنا الجمعية فتحت 3 مساجد وفي صدد إنشاء مركز كبير، ولنا هنا ما يناهز 20 سنة ولا نرى ثمار لدعوة الإسلام، مع العلم أيضا أننا لا نستطيع الكلام في مواضيع تخالف الدستور، فهل يسوغ لنا البقاء من باب أن هذه المساجد تجمع شمل المسلمين وحتى لا يضيع أبناءهم مع العلم أننا لا نمنع من الشعائر الإسلامية إلا فيما يخص الأذان فهو غير مسموح به. وهل صح عن الشيخ تقي الدين الهلالي أنه قال بأنه لا يجوز فتح المساجد في أوروبا؟ أما فتوى الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله فلا أعلم، لكن يحتاج إلى بحث. أما بالنسبة لبقاء الإنسان المسلم مع أهله في بلاد تمنع شعائر الإسلام سواء في بلاد أوروبا أو في غيرها، فالأصل أنه لا يجوز. قال الله جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا يعني الملائكة لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فمن استطاع الهجرة إلى بلاد المسلمين وجب عليه أن يهاجر، ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة، كما أن الجهاد لا يمكن أن يسقط فرضيته إلى قيام الساعة. فمن لم يستطع إقامة وإظهار شعائر الدين وجب عليه أن يهاجر. وهذه الآية: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، نزلت في أناس من أهل الإسلام أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم لم يهاجروا، كما قال البغوي رحمه الله في تفسيره وغيره. لكن إذا كان الإنسان داعية ويستطيع أن يحافظ على أهله وعلى عياله هذا نقول أنت على ثغر إن شاء الله عز وجل. وأما فتح المساجد في بلاد الكفار ما دام يسمحون بذلك فهذا أمر مطلوب. لا شك أن إقامة المراكز الإسلامية والدعوية، والمسجد أعظم مركز إسلامي ودعوي يجب أن يقيمه المسلمون في بلاد الكفار ما داموا لا يمنعون من ذلك، وهذا من أحد شروط عهود الصلح بيننا وبينهم، أنهم لا يمنعون الدعوة إلى الله جل وعلا. بل قال بعض الفقهاء رحمهم الله: لا يجوز أن يكون عهد صلح بين بلد إسلامي وبلد كافر إلا وفيه هذا الشرط، وهو أنه يسمح للمسلمين بالدعوة إلى الله عز وجل وبإقامة شعائرهم. والله تعالى أعلم. يقول: أريد منكم كيفية قضاء الصلوات الفائتة. إذا كان الإنسان قد نام عن أكثر من صلاة فيجب عليه أن يقضي الصلوات مرتبة. فلو فرضنا أنه نام العصر فلم يستيقظ إلا بعد العشاء، فعليه أولا أن يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء. وهذا قول جماهير الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيره، يصليها يقضيها مرتبة. اللهم إلا في حالة واحدة، أن يكون قد بقي من الصلاة التي قام في وقتها وقتها فقط. مثلا لو رجل نام عن صلاة الظهر والعصر واستيقظ في آخر وقت المغرب، فإن هو صلى الظهر أولا أذن العشاء، وإن هو صلى المغرب يكون صلى المغرب في الوقت، فيصلي المغرب في الوقت ثم يصلي الظهر والعصر أما من فاتته أكثر من صلوات، كان يكون إنسان ما يصلي ستة أشهر سنة مثلا، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن القضاء قضاء الصلاة إنما هو واجب في حق المصلي لا في حق تارك الصلاة عمدا. تارك الصلاة عمدا ليس له كفارة، قضاء كفارة، إنما الكفارة في حق من؟ حق المخطئ، الناسي، النايم، هذا فقط. رجل نسي هذا يقضي، رجل نام هذا يقضي. أما رجل عامد متعمد ما يصلي هذا ما فيه قضاء، هذا يقال له تب إلى الله عز وجل، وعند بعض الفقهاء يقال له أدخل في الإسلام من جديد، كما هو رواية الإمام أحمد رحمه الله. فإذا من ترك الصلوات الكثيرة لا يؤمر بالقضاء، يؤمر بماذا؟ بالتوبة إلى الله والصدق، ثم الإكثار من النوافل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم التسليمة الواحدة في الصلاة؟ يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله ويقوم، هذا قصده. الصحيح من أقوال أهل العلم أن التسليمتان ركن من أركان الصلاة الأولى والثانية، وأنهما بمثابة ركن واحد لا يتجزأ، وأنهما بمثابة ركن واحد لا يتجزأ. وأما القول بأن التسليمة الواحدة مجزية في الصلاة فهو قول الحنفية، والراجح هو قول الجمهور أن التسليمة ركن يكون من إلى اليمين وإلى الشمال. وأما في صلاة الجنازة فجاء النص في أنها تسليمة واحدة، وكما تعلمون صلاة الجنازة لها خصوصية، لا ركوع فيها ولا سجود فيها، فكون لها خصوصيات لا يقاس عليها، ثم لا قياس في العبادات، والله تعالى أعلم. فمن سلم إلى اليمين ثم قام فصلاته باطلة عند جمع من الفقهاء. يقول السائل: إذا رؤية الهلال في بلاد الخليج، رؤية الهلال في بلاد الخليج كلهم ثم خالفهم دولة، فهل نفطر مع أهل الخليج؟ الإنسان إذا كان في أي دولة ما دام الدولة في ظاهرها الإسلام فإنه يتبع الدولة التي هو فيها، والله تعالى أعلم، لأن اختلاف المطالع معتبر كما نص عليه الإمام البخاري رحمه الله، وهو فتوى ابن عباس، وعليه قول جمع من الفقهاء، إلا إذا تيقن الإنسان أن الدولة التي هو فيها تخالف العيد أو تخالف الصوم قصدا، يعني هو رأى الهلال والناس رأوا الهلال في بلده لكن الدولة سياسة تخالف، فهنا يقال لهم أفطروا أو يقال لهم صوموا، لكن يكون هذا سرا من دون إعلان. يقول السائل: هذه الأخت تقول: هاجرت إلى بلد المسلم مع زوجي بفضل الله عز وجل، لكن أبي بقي في فرنسا وكذلك إخوان، ثم إن أبي ضعف ومرض، ومع هذا لا يهتم به إخوتي ولا يساعدونه إلا قليلا، وهو لا يستطيع السفر إلينا لأنه يحتاج إلى أطباء متخصصين وعلاجه غير متوفر عندنا، ماذا علي؟ يعني هي الآن بين أمرين، بين كونها تترك هجرتها وترجع إلى فرنسا، وبين كونها تبر أمها تبر أباها وتذهب إلى تمريض. قل: إذا كان أولاد الأب الموجودين هناك عاقين فعليك أنت أيتها الأخت النصح لأولاده الموجودين حولها بالبر، وأما أن تترك هجرتك فلا ننصحك بذلك حفاظا على عيالك، والله أعلم. يقول السائل: إذا نويت الصلح والمصافحة مع المتخاصم من الأرحام دون أن أكلمه، يعني أني سامحته ولا أتحمل في قلبي حقد ولا شيء اتجاهه، ولكنه أبى الصلح والمصافحة، فنقول: ما دام أنت نويت الصلح والمصافحة والمسامحة فهو أبى فالإثم عليه وليس عليك شيء، والحمد لله. يقول السائل: هل حكم مس بنت صغيرة، صغيرة الهازل مع مل يجوز؟ ما فهمت السؤال. على كل حال، مس البنت الصغيرة التي تكون دون 7 سنوات لا يجوز إذا كان من غير المحارم بشهوته، ولا يجوز أن لمسها ولا تقبيلها، قد اتفق العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز تقبيل البنت شهوة ولو كانت صغيرة، لا يجوز مطلقا. أما هل مس البنت الصغيرة تنقض الوضوء أو لا، فلا شك أن أن هذا لا ينقض الوضوء عند الجميع حتى القائلين بمس بأن المس ينقض الوضوء من الشافعية. طيب نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال لأسئلتكم إذا كان عندكم أسئلة. أبو عمر. نعم، سؤال وجيه. لو أن إنسان نام عن صلاة العصر ثم استيقظ في وقت العشاء فجاء إلى المسجد ولم يصلي العصر ولا المغرب ووجد الجماعة قائمة للعشاء، فهل يدخل معهم بنية العصر أو يدخل معهم بنية العشاء؟ العشاء قائم، العشاء وقته كما تعلمون طويل لا ينقضي وقته بانقضاء الجماعة، فيدخل معهم بنية العصر ثم المغرب ثم العشاء. نعم تفضل. الزروع نعم ما في بأس، وضع الزروع والنباتات في الحمامات أو في الكنف أمر مباح ما في بأس. قد كان إلى عهد قريب بعض الكنف إذا أصابها المطر ينبت فيه الزرع، والزرع في ما حول الكنف أشد نبتا. نعم تفضل. ليك الكلاب الضالة التي تؤذي الناس هل يجوز قتلها أو لا، أو الكلاب التي تهجم على الناس أو تهجم على المواشي أو تؤذي المارة؟ لا شك أن الفقهاء رحمهم الله اتفقوا على جواز تسميم أو قتل الكلاب الضارة التي تؤذي المارة أو تؤذي الماشية أو تؤذي الناس، هذا بالاتفاق.